الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حكم صلاة الجنازة؟ فرض كفاية. أحسنت، فرض كفاية. وما حكم القيام فيها؟ ركن. أحسنت. وهل فيها دعاء معين لا يدعى بغيره؟ لا. أحسنتم، بارك الله فيكم. رسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: باب الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة، يثبت بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو بجماعة مستفيضة، وكذلك في الفطر. ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، ولا بد من قضاء ذلك اليوم. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه. ولا يصام يوم الشك وليحتاط به من رمضان، ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف، ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس. ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه، فعليه القضاء. ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، وتقرأ الحجامة للمريض خيفة التغرير. أسألكم، بارك الله فيكم. بارك الله. لما فرغ رحمه الله من بيان ما أراد ذكره من مهمات مسائل الطهارة والصلاة، شرع يذكر المهمة من أحكام الصيام، فقال: باب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام إنه صائم. فقولي: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولي: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وليس المقصود الإمساك عن الطعام والشراب، بدليل أول الآية: فكلي واشربي وقري عينا. وهو في الشرع إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية. قال: وصوم رمضان فريضة، دل على وجوب صيام رمضان الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. والإجماع منعقد على وجوب صيام رمضان. قال: يثبت بكمال شعبان، أي بتمامه 30 يوما إن لم يرى الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية البخاري: فأكملوا العدة ثلاثين. فإذا تم شهر شعبان 30 يوما، فاليوم الموالي هو الأول من رمضان. قال: أو برؤية عدلين للهلال. المذهب أنه لا بد من شاهدين عدلين، ولا تكفي شهادة العدل الواحد، حتى إنه لما قيل لسحنون: أرأيت إن أخبرك الرجل الفاضل أنه رآه؟ قال: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت بشهادته ولا أفطرت، ولا يجب إلا بشاهدين. والدليل على اشتراط الشاهدين حديث حسين بن الحارث الجدلي أنه قال: خطبنا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند. الشاهد قوله: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. مفهوم الشرط أنه إن شهد شاهد واحد فلا يصام برؤيته ولا يفطر، هذا المعتمد في المذهب. وابن ماجشون من المالكية على أنه يكتفى برؤية العدل الواحد مطلقا، وقال به ابن العربي على ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. لكن المعتمد الأول أنه لا يصام ولا يفطر إلا بشهادة شاهدين عدلين. قال: أو جماعة مستفيضة بحيث يفيد خبرهم العلم لكثرتهم. لماذا نصوا عليه والجماعة أكثر من اثنين؟ إذا رآه جماعة فقد رآه اثنان. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، لأنه لا تشترط في الجماعة المستفيضة عدالة ولا ذكورة ولا حرية. طيب، إذا قال شخص: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن الليلة أول رمضان في ليلة اليوم الذي يشك فيه لا يدرى أغدا أول يوم من رمضان أو تتمة شعبان، رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: أخبرني أن الليلة أول رمضان، فهل يصوم أو لا يصوم؟ لماذا؟ من رآني في المنام فقد رآني. نعم، أحسنت، المنام لا تأخذ من الأحكام. أحسنت، لا يصح بذلك الصوم لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماع كما قال القاضي عياض، وذلك لاختلال ضبط النائم لا للشك في رؤيته صلى الله عليه وسلم، بل لأن النائم ليس بضابط. قال العراقي في ألفية الحديث: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا. اليقظ هذا قيد يخرج النائم. قال: وكذلك الفطر كما في الحديث السابق: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. اقتصار المصنف على كمال شعبان وعلى الرؤية دليل على أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، فلا عبرة بالحساب الفلكي في دخول الشهر وخروجه. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، قال: إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فافطروا. ثم قال رحمه الله: ويبيت الصيام في أوله، أي ينوي بقلبه في أول ليلة من رمضان، ويمتد وقت النية من غروب الشمس إلى قرب طلوع الفجر. قال: وليس عليه البيات في بقيته، ليس عليه في بقية الشهر أن يبيت النية، لأن رمضان كله كعبادة واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى الشهر كله فيكون له ما نوى، لكن يستحب له التبييت في كل ليلة. وهنا مسألة، وهي أنه إذا انقطع التتابع بالفطر لمرض أو لسفر أو لحيض فلا بد من تجديد النية، لا تكفي النية التي في أول الشهر. قال: ويتم الصيام إلى الليل، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كان في الصحيحين حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وصحح إسناده الحافظ. ثم فرع على اشتراط النية فقال: وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، فيبيت النية ويصوم ذلك اليوم، ويصوم ذلك اليوم وجوبا ولو لم يصل خبر إلا في آخر الليل. قال: وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، يجب عليه أن يمسك في بقية النهار لحرمة الشهر، ولا بد من قضاء ذلك اليوم، لأن من شروط صحة الصوم تبيت النية، وقد فاته ذلك بطلوع الفجر من ذلك اليوم. قال: والنية قبل ثبوت الشهر باطلة، حتى لو نوى قبل الرؤية، أي قبل ثبوت رؤية الهلال، ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان، لم يجزه صومه ذلك لعدم جزمه بالنية. قال: ويمسك، أي يجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب في نهاره ذلك. قال: لحرمة الشهر، ويقضيه وجوبا. قال: غدا يوم الشك، وأنا لا أدري يعني يكون رمضان أو لا يكون من رمضان، فسأصوم غدا. فإن كان من رمضان كان احتسبته من رمضان، وإن لم يكن من رمضان كان تطوعا. وبان بعد أن أصبح صائما أتاهم الخبر في النهار أنه من رمضان، فهل يجزيه ذلك أو لا يجزيه؟ لا يجزيه. ثم قال رحمه الله: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. يوم الشك هو اليوم المكمل 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية هلاله غيم أو قتر. وفي المذهب قولان في حكم صيامه: الكراهة وهو المعتمد، والقول الثاني التحريم. قاله ابن عبد السلام لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله أهل السنن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. والمذهب أن المنهي عنه هو صومه للاحتياط من رمضان. قال: ولا يصوم يوم الشك ليحتاط به من رمضان، فإذا صامه لغير ذلك لم يكن فعله منهيا عنه. لذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف، وكذلك لعادة أو لقضاء، لأن النهي كما سبق حمله المالكية على من صامه ليحتاط به من رمضان. فمن اعتاد مثلا أن يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الشك أحدهما صامه، من اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صيامه يوم الشك فلا يدخل في النهي. قال: ويستحب الإمساك عن المفطرات في أوله، أي في أول يوم الشك، ليتحقق الناس الرؤية، فيرتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس. هذا المذهب، أن يوم الشك يستحب إمساك أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإذا تبين أنه من رمضان أمسكوا بقية اليوم وعليهم القضاء، وإذا تبين أنه ليس من رمضان وجب عليهم الفطر. قال: ولا يفطر من ذرعه القيء. هذا محل إجماع أن من ذرعه القيء، أي غلبه القيء، فلا قضاء عليه. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن غلبه القيء وسبقه فلا يفطر بذلك ولا قضاء عليه أيضا، وهذا ما لم يرجع منه شيء إلى حلقه. فإن رجع منه شيء إلى حلقه بعد إمكان طرحه فعليه القضاء. قال: إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. نعم، إذا تعمد القيء فعليه القضاء، ما استقاء فعليه القضاء. قال: ولا يفطر من احتلم، خرج منه المني في نهاية رمضان وهو نائم فلا يفطر بذلك. قال: ولا من احتجم، فالحجامة غير مفطرة. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. قال رحمه الله: وتكره الحجامة للمريض خيفة التغريض، أي خيفة الضعف، خيفة أن يصيبه إغماء أو أن يضعف عن الصيام. فإذا علم السلامة